بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها: اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقنوا البراءة والأداء. ومنها: أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذه جميع رخص السفر والتخفيف بالعبادات والمعاملات وغيرها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. تقدم لنا الكلام على الإجماع والقياس، وأن القياس له شروط، منها أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، ومنها أيضا وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل، ومنها أن يكون حكم الأصل معللا، يعني لا تعبديا، لأن من أركان القياس العلة، فالحكم التعبدي لا يمكن أن يقاس عليه، كما مثلنا بما لو قال قائل مثلا: لحم النعامة أو الزرافة ينقض الوضوء قياسا على الإبل. نقول حكم يعني الوضوء من لحم الإبل عند أكثر العلماء تعبدي، يعني ليس معقول المعنى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. نعم، الأصوليون وكذلك الفقهاء رحمهم الله أخذوا من نصوص الكتاب والسنة أصولا كثيرة. يقول: بنوا عليها أحكاما كثيرة، لأن الأحكام تنبني على الأصول. جدا ونفعوا، وقوله جدا أي أجد ذلك جدا، ونفعوا وانتفعوا. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى الحرص على الأصول، وهو كذلك. فالأصول والقواعد والضوابط هي التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، وذلك لأن أفراد المسائل ليس لها حصر. مسائل الفقه ليس لها حصر، لو أردت حصر مسائل الفقه لما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن القواعد والأصول هي التي تنبغي العناية بها، لأن الأصل أو القاعدة تنبني عليه مسائل كثيرة ليس لها حصر، وتستفيد إذا عرفت القاعدة والأصل تستفيد بذلك حكم المسائل الماضية وما يستجد، لأن يعني هناك نوازل ومسائل مستجدة تحتاج إلى معرفة حكمها. فأنت إذا حرصت على الأصول وعلى القواعد سهل عليك. وبهذا نعرف أن ما يتعلق بنوازل الفقه، المسائل النوازل أنها بالنسبة لمن ضبط الأصول والقواعد لا تحتاج إلى عناء، ولا إلى كلفة ولا إلى مشقة. سبب: نقول لأنه ينزل هذه المسائل على هذه الأصول والقواعد. وأضرب لذلك يعني مثالا تقريبيا: القواعد والأصول بالنسبة لطالب العلم مثل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الحاسب، تدخل فيه قواعد وبيانات. هذه الأصول والقواعد هي بمثابة البيانات المدخلة في الكمبيوتر. أي مسألة تعرض عليك اعرضها على هذه البيانات. الآن لو مثلا عندك جهاز كمبيوتر أدخل فيه بيانات وقواعد، جاء طالب مثلا عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، أراد أن يسجل وفقد شرط من شروط القبول، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، والسبب كذا. فهكذا الأصول والقواعد بالنسبة لطالب العلم. كل مسألة تعرض عليك أو تسأل عنها اعرضها على القواعد والأصول، فتقول هذا حسب القاعدة كذا وكذا، أو ذكر العلماء نظيرا لها. إذن نقول ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأصول والقواعد والضوابط، لأن فيها يمكن أن يعرف حكم المسائل المستجدة، وبها تتكون لديه الملكة الفقهية، وبها يستغني عن حفظ كثير من المسائل. يقول فمنها، من هنا للتبعيض، منها اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من قواعد الفقه، اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الأمر الثابت، الأمر الثابت المتحقق، لا يزول يعني لا يتغير حكمه ويبقى على ما هو عليه بالشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. شك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك أن الخبر إما أن يكون يقينا، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون وهما، وإما أن يكون شكا. فهمتم؟ المعلوم كل معلوم، كل معلوم فلا يخلو من هذه الأحوال، إما أن يكون يقينا يعني علما متيقنا، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون وهما، وإما أن يكون شكا. فاليقين هو الأمر، اليقين هو الأمر المتيقن المتحقق الذي لا مرية فيه، شيء ثابت متيقن متحقق لا مرية فيه. كما لو رأيت الشمس قد طلعت، الآن لو أخبرت في طلوع الشمس، إخبارك هذا عن يقين ولا عن ظن؟ ها؟ يقين. إذن هو أمر متحقق متيقن، والغالب أن اليقين أنه في الغالب أنه يستند إلى أمر محسوس. طيب، جاءك رجل ثقة عدل وأخبرك بخبر وقال قادم زيد، ثم جاءك آخر لكن دونه في الثقة وقال لم يقدم زيد. خبر الأول لا ليس يقينا، لأنه عارضه ما هو قريب منه. خبر الأول ظن، وخبر الثاني شك. لا مو بشك، وهم. وهم. إذن طيب، جاءك رجل أو سألت رجل هل قدم زيد أم لم يقدم، فقال لا أدري، ربما وربما، هذا ماذا؟ شك. شك، هذا شك. إذن نقول اليقين هو الأمر المتحقق المتيقن، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك يتفرع عليها قواعد كثيرة، ويعبر عنها بعبارات كثيرة. يعبر عنها بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، نقول دليلها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع أو يجد. وهذا دليل على ماذا؟ على أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. ولذلك من أكثر القواعد دخولا في أبواب الفقه هي هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يقول فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا يعني ذكر فروعا، الأصل الطهارة في كل شيء، في البقعة والثوب والبدن. فمثلا شككت هل أصاب ثوبك نجاسة أو لا، ما الأصل؟ طهر. يعني لبست ثوبا جديدا أو غسيلا ثم شككت هل تنجس أم لم يتنجس، أصابك مثل ملل بلل أو ماء، ما الأصل؟ طهر. الأصل الطهارة. طيب عندك ماء، ماء طهور، فغبت عنه ثم رجعت وشككت هل تنجس، هل ولغ فيه كلب، هل بال فيه أحد، تقول الله الماء ما أدري نجس ولا طاهر، ما الأصل؟ الأصل هو الطهارة. توضأت أنت على وضوء ثم بعد مدة شككت هل أحدثت أم لم تحدث، شو الأصل؟ الأصل الطهارة. طيب أنت غير متوضئ، أنت محدث ثم شككت هل توضأت أم لم تتوضأ، ولا لا أدري والله أنا توضأت أو لا نسيت، ما الأصل؟ عدم الطهارة. الأصل عدم الطهارة، لأن الحدث هنا يقين، وشككت في حصول الطهارة، في حصول الطهارة، في حصول الطهارة وعدمه هو الأصل عدم الطهارة. عندك ماء نجس وغبت عنه ثم رجعت وقلت هل طهر أم لم يطهر، ما الأصل؟ الأصل بقاء ما كان على على ما كان، هذا ما يتعلق بالطهارة. يقول والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. الأصل الإباحة في كل شيء، فالأصل في جميع الأشياء الإباحة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وما سكت عنه فهو عفو. فالأصل إباحة. فمثلا وجدنا نباتا في البر، ذهب رجل وتمشى في البر فوجد نباتا، قال والله لا أدري هذا النبات حلال أم حرام، طاهر أو نجس، ما الأصل؟ نقول أصل الحل، الأصل حل. فجميع الأعيان، جميع الأعيان من مأكول ومشروب وملبوس، الأصل فيها الحل. طيب هل الأصل النجاسة أو الطهارة؟ نقول أصل إيش؟ الطهارة. إذن نقول أصل الإباحة. لماذا؟ لأن الإباحة أمر متيقن. ما الدليل على أن الإباحة هي اليقين؟ نقول أن الله عز وجل أباح لنا ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. طيب هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قلنا يدخل تحتها فروع كثيرة، منها لو شك في الصلاة، إنسان يصلي وفي أثناء صلاته شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يعني هو في الركعة الثالثة أو الرابعة شك هل هي الرابعة أو الثالثة، ما اليقين؟ اليقين أنها الثالثة، اليقين هو الأقل، لأن الأصل أنك لم تصلي الرابعة. فمثلا أنا في الصلاة شككت هل الركعة اللي أتينا فيها هي الرابعة أو الثالثة، هل الأصل الاتيان بالرابعة أو الأصل عدم الاتيان بها؟ عدم. نقول الأصل عدم الاتيان بها. كذلك يطوف بالبيت شك هل هذا الشوط هو الرابع أو الثالث أو هو الرابع أو الخامس، نقول الأصل هو اليقين، الأصل اليقين وهو الأقل، فاجعله الثالث بدل الرابع، واجعله الرابع بدل الخامس، وهكذا يقال في السعي. رمى الجمرات وشك هل رمى خمسا أو رمى أربعا، نقول هو اليقين والأصل، اليقين هو الأصل. لكن هذا ما لم يكن عنده غلبة ظن، فإن كان عنده غلبة ظن عمل بها. طيب نأتي للمعاملات مثل في البيوع. يقول المؤلف رحمه الله والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن الحقوق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. يعني الأصل براءة الذمة. فمثلا إنسان ندع عليك قال في ذمتك لي ألف ريال، ما اليقين؟ براءة الذمة. اليقين براءة الذمة، براءة الذمة. ما الدليل على أن الأصل براءة الذمة في مثل هذه المسألة؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، دماء قوم وأموالهم. فالأصل أن ذمتك بريئة من الديون، الأصل أن ذمتك بريئة وليست مشغولة. طيب، يقول نعم، والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. مثاله: إنسان اقترض من شخص دراهم، أقرضه، قال أقرضني 10,000 ريال، فأقرضه 10,000 وثبت الدين الآن، ثم فيما بعد طالبه بالدين فقال أعطني ما في ذمتك لي، فقال قد أعطيتك وفيت الدين، أو شك هو في وفاء الدين، ما الأصل؟ الأصل عدم الوفاء، ما دام أن الدين قد ثبت فالأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، إنسان حلف يمينا وحنث ثم شك، هل كفر عن يمينه أم لم يكفر؟ الأصل عدم التكفير. طيب، نأتي للنكاح. إنسان مثلا تزوج عنده امرأة وشك، هل عقد عليها أم لم يعقد عليها؟ لم يعقد، الأصل عدم وجود العقد، وإن كان هذا بعيدا، لكن أوضح المسائل في مسألة الطلاق. إنسان شك في طلاق امرأته، قال أنا لا أدري هل طلقت أم لم أطلق، أصدق. عندنا القاعدة اليقين يجب الشك، النكاح متيقن، وقد شككت فيما يزيل هذا اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، شك وعلق طلاق زوجته على شرط وقال إن فعلت كذا فأنت طالق، وشك هل فعلت أم لم تفعل، يعني قال مثلا إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم شك هل خرجت فتطلق أم لم تخرج فلا تطلق، نقول الأصل إيش؟ عدم تحقق الشرط. طيب، شك هل طلق زوجته واحدة أم ثنتين، واحدة، ما؟ نقول واحدة لأنها هي اليقين، هي اليقين. إذن هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول الشك، وإن شئت فقل الأصل بقاء مكان على مكان، إيش؟ هي قاعدة مفيدة تدخل في أبواب عديدة، قاعدة مفيدة تدخل في أبواب عديدة. يقول رحمه الله: ومنها، يعني من القواعد، أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على ذلك جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات. نعم، هذه قاعدة، أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فالشرع مبني على التيسير، جميع الأحكام الشرعية مبني على التيسير، مبنية على التيسير. وذلك أن الأحكام، وذلك أن الأمور، أمور نوع، الأمور على نوعين: نوع لا يطيقه العباد ولا طاقة لهم به، فهذا لا يكلفون به، ومن القواعد المقررة لا تكليف بما لا يطاق. ونوع لهم فيه طاقة، يعني يطيقونه، فهذا هو الذي إيش يتكلم عليه الفقهاء، وهو الذي تقع فيه، يقع فيه التيسير. إذن الأمور أو ما يطلب من الإنسان نوع على نوعين: نوع لا طاقة له به، فهذا لا يكلف به. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. والنوع الثاني ما يطيقه العباد، فهذا يكلفون به ويخاطبون به، ولكن قد يعجز عنه بعضهم. فالمهم أن قاعدة المشقة تجذب التيسير، أنه متى حصلت المشقة حصل التيسير. وهذه القاعدة كما قلنا يدل عليها قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج. واعلم أن الدين والشرع ميسر من أصله، فالشريعة كلها يسر، أحكامها ميسرة، لا في صلاة ولا في طهارة، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في جميع أحكام، كل أحكام الشريعة مبنية على اليسر. ثم أيضا هناك يسر آخر، عندنا يسران، يسر هو الأصل وهو أن أحكام الشريعة ميسرة، وهناك يسر آخر وهو أنه إذا طرأ وحصل ما يوجب التخفيف فإن الشرع ييسر على العبد، ييسر على العبد. فإذا طرأ وحصل ما يوجب التخفيف فإن الشرع ييسر على العبد. ولذلك ها هنا قاعدة مفيدة مبنية على هذه القاعدة المشقة تجب التيسير، وهي أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. متى ابتلى الله عز وجل العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا. فمثلا المريض الذي لا يستطيع الطهارة، لا يستطيع الوضوء ولا الغسل، المرض ابتلاء من الله عز وجل، يخفف عنه شرعا فلا يوجب عليه الطهارة بالماء وإنما يعدل إلى التيمم. المريض إذا كان لا يستطيع الصلاة قائما، المرض ابتلاء، نقول خفف عنه شرعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب المرض كما قلنا ابتلاء، من لم يستطع الصوم ابتلاه الله عز وجل قدرا، المرض أمر قدره الله على الإنسان، يخفف عنه شرعا. الزكاة من المعلوم أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا. الفقر كون الإنسان فقيرا هذا ابتلاء من الله عز وجل، إذا ابتلاه بالفقر قدرا خفف عنه شرعا بحيث لا يوجب عليه الزكاة. إذن هذه قاعدة مفيدة جدا، وهي أن الله عز وجل متى ابتلى العبد قدرا وكونا فإنه يخفف عنه شرعا. وضرب من ذلك مثل بالمرض، المرض ابتلاء من الله، يلزم من المرض التخفيف في الطهارة يعدل إلى التيمم، ولو أيضا تضرر بالتيمم أو لم يستطع يصلي على حسب حاله. في الصلاة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، تسقط عنه الجمع والجماعات إذا لم يستطع. في الصيام يعدل عن الصيام إلى الإطعام. في الحج، إنسان مثلا فقير لا يستطيع الحج، يجب عليه؟ لا، يقول الفقر ابتلاء فيخفف الله عنه شرعا. ولهذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، وقوله رحمه الله: المشقة تجلب التيسير، يعني متى حصلت المشقة حصل التيسير، متى حصلت المشقة حصل التيسير. ولكن اعلم أن المشقة نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا بحيث لا يمكن فعلها، يعني فعل العبادة، إلا بها، فهذه لا توجب التخفيف. المشقة التي لا تنفك عن العبادة بل هي ملازمة للعبادة هذه لا توجب التخفيف. من أمثلة ذلك الوضوء في أيام الشتاء، فيه نوع من المشقة كذا ولا لا؟ حتى لو كان يتوضأ الإنسان بماء ساخن في مشقة، هل هذا يوجب التخفيف؟ ونقول في أيام الشتاء لا تجب الطهارة بالماء، يجب أو اعدل إلى التيمم، لا. طيب الصيام في أيام الحر الشديد، في الحر الشديد يوجب للإنسان نوع من المشقة، لكن المشقة تحتمل من الحر والجوع والعطش. فهل يقال مثلا في إذا وقع رمضان في أيام الصيف، إذا وقع رمضان في أيام الصيف مثل شهر أغسطس وما قبله، يخفف فلا يجب الصيام، وإنما يفطر ويقضي أو يطعم إذا كان لا يستطيع. نقول لا، لا. إذن النوع الأول من المشقة أن تكون المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، فهذه المشقة لا توجب التخفيف. النوع الثاني من المشقة مشقة لا تلازم العبادة بحيث تنفك عنها غالبا، أعني أنه يمكن فعل العبادة من غير حصول هذه المشقة، وهذا النوع من المشقة الذي هو ينفك عن العبادة ذكر أهل العلم أنه على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن تكون المشقة عظيمة لا تحتمل، قالوا كالصوم للمريض والاغتسال في شدة البرد. المريض الذي لا يستطيع الصيام إذا صام وعليه مشقة لا تحتمل، أو اغتسل في أيام البرد القارس، يقول هذه مشقة توجب التخفيف. كذلك إذا خاف على نفسه، مثلا لو كان الزمن نسأل الله العافية زمن فتنة ويخشى على نفسه أنه لو خرج يصلي الجمعة أو الجماعات أن يصاب، كما يوجد في بعض البلدان، لأن الإنسان في بعض البلدان لا يأمن على نفسه أن يخرج لصلاة الجماعة، يخشى أنه لو خرج قتل، يرمى برصاص قنابل، هذه توجب التخفيف؟ نعم، يقول لا يجب عليك أن تصلي الجماعة ولا يجب عليك أن تصلي الجمعة. لماذا؟ لأن في صلاتك للجماعة والجمعة مشقة. ما هي هذه المشقة؟ الخوف على النفس. إذن متى كانت المشقة عظيمة لا تحتمل فهذه توجب التخفيف. النوع الثاني من المشقة مشقة يسيرة محتملة، كالوضوء مثلا بالماء البارد في أيام البرد القارس، في مشقة لكنها تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل، يعني لغير المريض. طيب الوضوء بالماء الحار في أيام الصيف، أيام الصيف الأنابيب يكون فيها حرارة، الماء حار، فإنسان مثلا فتح الصنبور وجد الماء حار قال خلاص اعدل إلى التيمم، سك البزبوز راح تيمم، هذه توجب التخفيف؟ لا، نقول لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف. طيب الصداع اليسير للصائم، الإنسان صام ولا سيما في أول يوم وثاني يوم، الإنسان إذا لم يعتد الصيام ثم صام قد يصاب بصداع، صاب بصداع لأنه لم يعتد، كان مثلا يعتاد يشرب القهوة ويشرب الشاي، فإذا فقدهما أحس بصداع مثلا، فالإنسان مثلا في أول يوم من رمضان قال والله رأسي يؤلمني أبفطر، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، صحيح ولا لا؟ نقول لا غير صحيح، يعني هذا إيش؟ صداع يسير محتمل. المرتبة الثالثة أن تكون المشقة بين، يعني ليست عظيمة لا تحتمل ولا يسيرة محتملة، قالوا في هذه الحال تلحق بأقربهما، إن كانت إلى المشقة العظيمة أقرب أوجبت التخفيف، وإن كانت إلى المشقة اليسيرة أقرب لم توجب التخفيف. إذن الخلاصة الآن أن المشقة من حيث الأصل نوعان، مشقة لا تنفك عن العبادة ومشقة تنفك عن العبادة. ما هي التي لا توجب التخفيف؟ نقول المشقة التي لا تنفك عن العبادة لا توجب التخفيف، لأنه لا يمكن فعل العبادة إلا بمشقة، كل عبادة فيها كلفة، ولذلك تسمى خطابات الشرع تكليف، الصلاة فيها كلفة، قيام وقعود وركوع وسجود، الصيام فيه كلفة، لكن هذه الكلفة محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة. أما إذا كانت المشقة لا تنفك عن العبادة ولا تلازم العبادة فهذه مراتب، منها ما لا يحتمل فهذه توجب التخفيف، ومنها ما يكون محتملا يسيرا فهذه لا توجب التخفيف، ومنها ما يكون بين. يقول المؤلف رحمه الله ومنها أن المشقة تجلب التيسير وبنوا على ذلك جميع رخص السفر والتخفيف بالعبادات. طيب، هل يثاب الإنسان على المشقة؟ يعني إذا فعل العبادة مع المشقة فهل يثاب على هذه العبادة؟ نقول فيه التفصيل، في التفصيل، فالمشقة التي تحصل من العبادة إن كانت ملازمة للعبادة لا يمكن أن تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود المشقة، فهذه يثاب عليها، مثل الوضوء في الماء، بالماء، الوضوء في أيام الشتاء فيه مشقة، لا يمكن تتوضأ إلا مع وجود مشقة، الوضوء في أيام الصيف مع شدة حر الماء أيضا، الصوم في مشقة، الحج فيه مشقة، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام أو جعله من نوع من الجهاد، يثاب عليه أو لا يثاب؟ نقول يثاب. إذن إذا كانت المشقة ملازمة العبادة لا تنفك عنها، لا يمكن أن تفعل العبادة إلا مع وجود المشقة، فهذه المشقة توجب التخفيف. والنوع الثاني من المشقة أن تكون منفكة عن العبادة بحيث لا تكون ملازمة ويمكن أن يفعل العبادة بدونها، ولكنه أراد أن يشق على نفسه ويقول الأجر على قدر المشقة، فنقول هذه إيش؟ لا يثاب عليها. مثل ما مثلنا بإنسان في أيام الصيف في أيام شدة الحر عنده مكان مكيف بارد، فأراد أن يصلي في العراء تحت أشعة الشمس الحارة، يقول لأجل أن أتصبب عرقا، يحصل أجر كبير، الأجر على قدر المشقة، قدر المشقة، فلتر من العرق ليس كلترين في الأجر. ماذا تقول؟ نقول هذا في الواقع لا يثاب، هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. لماذا؟ نقول لأنه أمكنك أن تفعل العبادة على وجه الله لا مشقة فيه. نعم، لو كنت مثلا في البر تمشي في طريق في البر ليس عندك مكان مظلل، أنت في عرى ولا يمكن أن تصلي إلا على هذه الحال، هذه تثاب. طيب، إنسان في أيام الشتاء عنده ماء في سخان دافئ وماء بارد، فأراد أن يتوضأ بالبارد، والبارد أكثر أجرا، نقول لا، لا يثاب. يقول رحمه الله: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات. نعم، فإذا التخفيفات في العبادات وفي المعاملات كلها مبنية على المشقة تجب التيسير. وليعلم أيضا أن التيسير في الأحكام الشرعية قد يكون بإسقاط واجب، وقد يكون بإنقاص عدد، وقد يكون بإبدال واجب بغيره، وقد يكون بالتقديم والتأخير، وقد يكون بتغيير صفة العبادة، وقد يكون بإباحة المحرم. فهذه كم؟ ست صور. ست صور. قالوا التيسير في العبادة له صور ست. الصورة الأولى أن يكون التيسير بإسقاط واجب من الواجبات، إسقاط واجب من الواجبات كالجمعة لا تجب على المسافر، والحج لا يجب على غير القادر. إذن التيسير يكون بإسقاط واجب من الواجبات، الجمعة واجبة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، الحج ركن من أركان الإسلام، غير القادر لا يجب عليه الحج. ثانيا أن يكون التيسير بإنقاص العدد، بإنقاص العدد كالقصر في حق المسافر، المسافر يقصر الرباعي، يصلي الرباعية ركعتين، هنا صار فيه تيسير. بماذا؟ من جهة العدد، بدل ما يصلي الرباعية أربعا يصليها ركعتين. ثالثا التيسير بإبدال واجب بغيره أو أخف منه، يعني أن يبدل الواجب بغيره أو بأخف منه، كالتيمم بدلا عن إيش؟ عن الماء، وإبدال القيام في الصلاة عن القعود، إبدال الصيام بالإطعام، لو صيام بالإطعام هنا إبدال، أبدلنا واجبا بغيره، قد يكون إيش مقاربا وقد يكون أخف، قد يكون مقاربا وقد يكون أخف. الرابع أن يكون التيسير في التقديم، بالتقديم والتأخير، يعني في التقديم والتأخير العبادة، كالجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين تيسير من الله عز وجل، تيسير من الله عز وجل. ما هو الأفضل، يقدم ولا يؤخر؟ هو الأفضل أن يفعل الأيسر له من تقديم وتأخير، كما قال العلماء والأفضل أن يفعل الأرفق به، ويفعل الأرفق به من تقديم وتأخير. طيب الخامس أن يكون التخفيف بتغيير هيئة العبادة وصورتها، كصلاة الخوف، فإن صلاة الخوف إيش تتغير فيها هيئة العبادة وصورتها. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الأصل وجوب استقبال القبلة والقيام والقعود والركوع والسجود، ولكن الله عز وجل خفف عن عباده أنه في شدة الخوف وفي شدة التحام الحرب يصلون رجالا وركبانا. السادس من أقسام التخفيف أن يكون التخفيف في إباحة المحرم عند الضرورة، فالمحرم عند الضرورة يباح. ما الدليل؟ يقول قال الله عز وجل وقد فصل لكم، هذه قاعدة عامة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن فروعها إباحة الميتة عند الاضطرار، إباحة أكل الميتة عند الاضطرار. إذا من صور التخفيف، من صور التخفيف التي خفف الله بها عن العباد فيما يتعلق بالأحكام، إباحة إيش المحرم عند الضرورة، فمتى حلت الضرورة جاز المحرم. ما الدليل على أنه إذا كان الاضطرار، إذا حصل الاضطرار جاز فعل المحرم؟ يقول قوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من فروعها إباحة الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد،